والرعاية والرضا والحب والأمن، ثم في أخرى هم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكذلك بالقطع سيحاسب سبحانه كل من فعل شرا وسيجازي بما يستحقه من كل شر وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم في دنياه بدرجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى له حتما ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم.